طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندك علي المجنون عليه صيام، مجنون مسلم، مسلم هو مسلم، ها؟ في ما فيش معه عقل، كيف لو ما في معه عقل؟ في معه رأس، في معه جسم، يأكل ويشرب، ما في على الصيام، المجنون ما في على الصيام. ها مجنون عليه الصيام؟ عبد الرحمن، عبد الله، ما في احد يصوم من المجانين اللي في الشارع ده؟ ما في عقل. عندك يا ربيع المجنون يصوم؟ ما يصوم. ليش؟ هو انسان بشر، ياكل ويشرب وتزوج، عنده اولاد، عنده بيت، ربما عنده سياره عاده. عندك عمار، ما في على المجنون صيام؟ ها ما الدليل ما في على الصيام؟ رفع القلم عن ثلاثة، أيوة مرفوع عنه القلم، حديث علي وحديث عائشة، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، فإذا أفاق أصبح عاقل، رجع للصيام، رجع إلى الصيام. طيب الشيخ الشايب الخرف، الشيخ الخرف مخرف، يعني ما بلغ إلى حد الجنون، ولكن عنده خرف، ما يذكر أحد، لا يذكر أنه في أنه في رمضان أو في شعبان، لا يدري هل هو في شعبان أو في رمضان، علي الصيام هذا؟ علي الصيام؟ مش مجنون هذا؟ أيضا الشيخ الخرف أيضا لا صيام عليه، الشيخ الخرف الذي لا يدري هل هو في رمضان أو في شعبان، ما علي الصيام، ما علي ماذا؟ صيام، ولا علي فدية، وهكذا المجنون لا صيام ولا فدية، لا صيام ولا فدية، بارك الله فيك. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصيام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاري أو في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت إليه منا أحوج، نعم أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبع واللفظ لمسلم. هذه هي ما يتعلق مسألة مفسدات الصيام، من مفسدات ماذا؟ الصيام، وهو أعظم مفسد الصيام، أعظم مفسد ماذا؟ للصيام بعد الردة هو هذا، وهو الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار ماذا؟ رمضان، يفسد ماذا؟ الصيام، يفسد ماذا؟ الصيام على الإنسان. فإن الإمساك شرعا، الإمساك شرعا فيما يتعلق بالصوم، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمفطرات الذي قام الإجماع عليها أكل وشرب وجماع، أكل وشرب أو ما كان في معنى الأكل وشرب، وهكذا أيضا ماذا؟ الجماع، فهذه ماذا؟ من المفطرات التي أجمع عليها أهل العلم. فهذا رجل من الأعراب، جاء في بعض الأعراب، جاء في بعض الألفاظ أنه رجل ماذا؟ أعرابي، العبرة بالحكم، فقال جاء رجل، ما ندري من هو هذا ماذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله، معنى ذلك أنه كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، وإلا ما قال عن نفسي هلكت، وفي بعض الألفاظ احترقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، أي ما الذي أوقعك ماذا في الهلاك، ولا شك أن الوقوع في الذنب وقوع في هلاك، وقوع ماذا فيه؟ هلاك، فإن المعصية تهلك ماذا؟ الإنسان، تهلك ماذا؟ الإنسان، والذنب ماذا؟ يهلك ماذا؟ الإنسان. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا هنا أحكام قبل الدخول في هذا، أن هذا الإنسان الذي يجامع في نهار رمضان على حالين، الحال الأولى إما أن يجامع إنسان في رمضان، يجامع ماذا؟ أهله، أو يجامع محرما، سواء كان بالزنا أو كان بالجماع لأهله، لكنه كان يجهل، يجهل حرمة ماذا؟ الجماع في نهار ماذا؟ رمضان، فإن هذا لا يترتب على فعله ماذا؟ حكم، ولا كذلك ماذا؟ إثم، فالصيامه ماذا؟ صيامه ماذا؟ صحيح، وليس عليه ماذا؟ كفارة، إذا كان يجهل الحكم، إذا كان يجهل ماذا؟ الحكم والحرمة. لكن الإنسان الآخر والثاني هو الذي يعلم الحرمة لكن لا يعلم ماذا؟ العقوبة، ولا يعلم ماذا؟ الكفارة، فإن هذا يترتب على فعله ماذا؟ الكفارة، كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا ماذا؟ الإنسان. وقس عليها باقي المحرمات، قس عليها باقي المحرمات. إنسان يفعل ماذا؟ الزنا، يفعل ماذا؟ الزنا، يعلم أنه حرام لكن لا يدري أن المسألة إذا كان نقصان فيه الرجم، وإذا كان بكرا فيه ماذا؟ الجلد، فإن العقوبة تقام عليه، فإن العقوبة ماذا؟ تقام عليه، تجعلها قاعدة مضطردة. يعلم الإنسان الحرمة لكن لا يعلم ماذا؟ العقوبة، فإن العقوبة تترتب ماذا؟ على هذا ماذا؟ الفعل، بخلاف ما لو كان يجهل الحكم، أي يجهل الحرمة، فإن العقوبة لا تترتب، فإن العقوبة ماذا؟ لا تترتب على هذا ماذا؟ على هذا الفعل المحرم. أما هذا الإنسان فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه وقع ماذا فيه محرم، وقع ماذا فيه محرم، جامع أهله في نهار رمضان، جامع أهله في نهار ماذا؟ رمضان. فقال وقعت على امرأتي، قال العلماء وقعت على امرأتي لا يتقيد الأمر بمرأته، بل لو أن إنسان زنى في نهار رمضان جامع غير أهله في نهار ماذا؟ رمضان، فإن هذا نفس الحكم، نقول يعني هو ماذا؟ حرام باعتبار أنه انتهك حرمة رمضان، حرام باعتبار أنه زنا، وتترتب عليه أيضا ماذا؟ الكفارة المغلظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وخاض العلماء في هذه المسألة، هل العلة والسبب في إيجاب الكفارة على هذا الإنسان الذي واقع في نهار رمضان، هل العلة والسبب أنه انتهك حرمة ماذا؟ رمضان، أو العلة خصوص الجماع؟ هل رتب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على خصوص ماذا؟ الجماع خاصة، أو لحكمة وعلة ماذا؟ وسبب انتهاك حرمة ماذا؟ رمضان. بمعنى لو انتهك حرمة رمضان بالأكل والشرب في نهار رمضان عمدا، لو انتهك حرمة رمضان بالأكل والشرب في نهار رمضان ماذا؟ عمدا. المالكية والحنفية يرون أن العلة يعني ماذا؟ العلة هي انتهاك حرمة رمضان، العلة هي انتهاك حرمة رمضان، فوسعوا الحكم فقالوا من أكل أو شرب أو جامع فإنه يجب عليه أن يكفر هذه الكفارة، فوسعوا ماذا؟ الحكم، وسعوا ماذا؟ الحكم. وهذا ما يسمى عند العلماء والأصوليين بتنقيح المناط بالزيادة، تنقيح المناط ماذا؟ بالزيادة. الوصف الذي قال جماع، لكن قالوا نحن نحقق ماذا؟ الوصف، وننقح ماذا؟ العلة، ننقح ماذا؟ العلة، أن العلة في ذلك هي انتهاك حرمة ماذا؟ رمضان. فلما قالوا هذا المعنى وسعوا الحكم، فجعلوا يتعدى إلى الأكل والشرب، جعلوا يتعدى إلى الأكل والشرب، هذا قول المالكية والحنفية، ورجحه ماذا؟ العلامة الشوكاني عليه رحمة الله كما في الدرر، رجحه العلامة الشوكاني عليه رحمة الله كما في الدرر. بينما يذهب الشافعي والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الحكم خاص بالجماع، أن هذا الحكم خاص بالجماع، ويبقى بعد ذلك أخذ عطاء فيما بين هؤلاء العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن داعي الشهوة إذا قام بالإنسان قد لا يستطيع أن يدفعه إلا بالجماع، إذا قام داعي الشهوة الإنسان في رمضان قد لا يستطيع أن يدفعه ماذا إلا بالجماع، فإنه لا يستطيع أن يتخلص ماذا منه، بخلاف إذا قام يعني به داعي الجوع، بخلاف إذا قام به داعي ماذا الجوع، فإن الإنسان قد يصبر، فإن الإنسان ماذا قد يصبر عن الطعام والشراب، وقد لا يصبر ماذا عن الجماع، وخاصة إذا كان قد ابتلي ماذا بالشبق، أي بشدة ماذا الشهوة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمه الله نفرق بين الأمرين، نفرق بين ماذا الأمرين، قال أولا النص جاء فيما يتعلق بالجماع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد قام بالجماع، معنى لا يقوم بالأكل والشرب، لا يقوم بالأكل ماذا والشرب، فإن الإنسان إذا قام به داعي الشهوة فإنه قد لا يستطيع ماذا أن يتمالك ماذا نفسه، بخلاف إذا يعني قام به داعي الأكل والشرب فإن الإنسان قد يمتنع على الأكل ماذا والشرب ويصبر ماذا عنهم. فذكر الشيخ الإسلام معنيين، المعنى الأول أن النص جاء في المجامع، المعنى الثاني أن الحكمة والعلة هي خصوص ماذا الجماع، وذكر ما يتعلق بالداعي. نفهم من هذا أن كون الإنسان يأكل ويشرب عمدا في نهار رمضان أعظم من الجماع في نهار رمضان، نفهم من هذا أن الأكل والشرب عمدا في نهار ماذا رمضان أعظم من الجماع في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الشارع في باب الجماع رتب كفارة بها يذهب ماذا الذنب، بخلاف الأكل ماذا والشرب لم يجعل عليه الشارع ماذا كفارة بحيث ماذا يذهب ماذا ذنبه فيه أن الأكل والشرب في نهار رمضان أعظم من الجماع، ولا كفارة إلا التوبة، لا كفارة لا إلا التوبة. هكذا نفهم ماذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب قلة الداعي وقوة ماذا الداعي، قلة الداعي في الأكل والشرب، الداعي إلى الأكل والشرب ربما ماذا أقل وضعيف، فقول الإنسان يأكل ويشرب معنى ذلك أنه أحب هذا الأمر واختار هذا ماذا الأمر، فكانت العقوبة ماذا أعظم، كانت العقوبة ماذا أعظم. فعلى كل الصحيح أن ما يتعلق بالكفارة فيما يتعلق بالشهرين متتابعين. ولهذا يأتي مبحث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لو أن إنسان هم بالجماع فتذكر أن المسألة فيها كفارة، لو أن إنسان هم بالجماع في نهار رمضان لكن تذكر الكفارة فقال آكل ثم بعد ذلك يحصل مني ماذا الجماع، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال من احتال على محارم الله يعاقب بنقيض قصده، فإذا أكل وشرب بنية من أجل التوصل ماذا لي الجماع يحصل من الإفطار أولا بالأكل والشرب ثم بعد ذلك يفعل ماذا الجماع، قال فعليه الكفارة يعاقب بنقيض ماذا قصده. والذي يظهر أن هذا فيه ما فيه والله أعلم. لماذا؟ لأن الأكل والشرب أعظم من الجماع، الأكل والشرب أعظم من الجماع ولا يحتاج ماذا إلى كفارة، بل يجب عليه ماذا التوبة. بل نقول لو أن هذا الإنسان أتى المحرم مباشرة كان أهون عند الله جل وعلا من الحيلة، فهو جمع بين أمرين، الحيلة على محارم الله أولا، والأمر الثاني أنه ارتكب الأكل والشرب الذي هو أعظم من الجماع في نهار رمضان، أعظم من الجماع. وما جاء من الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر عمدا في نهار رمضان لا يقضى عنه ولو صام الدهر، هذا حديث ما له أصل، هذا الحديث ماذا ما له ماذا أصل. لهذا جاء في الحديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ماذا المجامع أقضي يوم مكانه واستغفر ماذا لذنبك، وهو من طريق هشام بن سعد تفرد به عن أصحاب الزهري بالعشرات، أصحاب الزهري يرون هذا ماذا الحديث عن أبي هريرة الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون مسألة صم يوم مكانه واستغفر ماذا لذنبك، هذه من طريق هشام بن سعد تفرد بين أصحاب ماذا الزهري فيا شاذ. ويبقى الحكم هل يجب على الإنسان أن يقضي هذا اليوم؟ جمهور العلماء أنه لا بد من القضاء، جمهور العلماء أنه لا بد من القضاء لهذا اليوم، بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من ترك واجبا ما هو في الصوم فقط، من ترك واجبا وقته الشارع بوقت جعله أول وآخر مثل الصلوات الخمس مثل صيام ماذا رمضان، فتعمد الإنسان الإفطار قال هذا لا يقضى، هذا ماذا لا يقضى عنه ماذا الصوم، لا يقضي هذا ماذا الصوم، فإنه لا يقبل ماذا منه. والسبب أن الشارع جعل العبادة ماذا وقتا معينا، لا تكون العبادة لا تكون مصلحة ماذا العبادة إلا في هذا الزمن الذي حدده ماذا الشارع. ولهذا تكلم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة وحكم ماذا تاركها أو الصلاة وحكم ماذا تاركها، تكلم على هذه المسألة وهي ترك الواجبات عمدا حتى خرج وقتها هل تقضى؟ قال ما تقضى، وهو يرد على ماذا على جمهور العلماء، يرد على جمهور ماذا العلماء. فعلى كل جمهور العلماء يقولون لابد من القضاء، فإذا احتاط الإنسان فقضى هذا اليوم لا حرج عليه، قضى هذا اليوم لا حرج عليه. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على امرأتي في رمضان. مسألة أخرى، لو أن إنسانا وقع على امرأتي في قضاء رمضان بعد رمضان وهو يقضي فوقع على امرأتي، نقول أبطل صومه وأثم ولكن لا كفارة ماذا عليه، الكفارة بخصوص رمضان، جاءت بخصوص ماذا رمضان خاصة. وهذا قد يحصل أن الإنسان يشرع في قضاء رمضان ثم يبطل ماذا صومه إما بالأكل والشرب وإما ماذا بالجماع، نقول هو أولا يأثم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شرع فيما أوجب الله عز وجل عليه يكون من قبيل الواجب، ولا يجوز الإنسان التخلي عن الواجب. لكن هل تكون عليه كفارة؟ نقول ما تكون عليه كفارة، الكفارة بخصوص رمضان خاصة. قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ والرقبة ها هنا جاءت ماذا مطلقة، جمهور العلماء على أن المطلق يحمل على المقيد، جاءت في كفارة القتل أنها لابد أن تكون ماذا مؤمنة، وهذا هو الصحيح، من شرط الكفارة من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة، من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. والمقصود بالشهرين هي على حالين، إما باعتبار ماذا إذا بدأ الإنسان من أول الشهر، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، في العبرة بالشهر الهلالي، يعني ابتداء لو صام الإنسان، لو صام ماذا الإنسان من يعني من ربيع ماذا الثاني، من ربيع الثاني، من أول ربيع الثاني فأكمل ماذا كاملا، أكمل ماذا، أو من ربيع الأول صام ماذا من ربيع الأول ثم ربيع ماذا الثاني، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، ولا خلاف بين العلماء في العبرة بالشهر ماذا الهلالي. لكن يبقى عندنا الإشكال إذا صام الإنسان من أثناء الشهر، يعني في السادس عشر، في السادس ماذا عشر من شهر ماذا ربيع ماذا الثاني، من شهر ربيع ماذا الثاني حصل بأنه ماذا صام، حصل بأنه ماذا صام، أو من ربيع أول، من ربيع ماذا أول في منتصف، أي في السادس عشر من ربيع ماذا أول صام هذه ماذا هذين الشهرين، هذين ماذا الشهرين، فيأتي عليه بعد ذلك ماذا ها إلى متى، إلى الخامس عشر من جمادة ماذا الأولى وانتهى، الخامس عشر أو السادس عشر من جمادة الأولى، السادس عشر من جمادة الأولى وانتهى، أي بمعنى لا يصوم ماذا السادس ماذا عشر. فإذا شرع نعم نقول إذا شرع في السادس عشر من ربيع ماذا الثاني، شرع من السادس عشر من ربيع ماذا الثاني يكمل ماذا في الخامس عشر من ربيع ماذا من جمادة الأولى، من جمادة ماذا نقول ماذا صام من ربيع ماذا الأول، نعم صام الخامس عشر، شرع في الصيام الخامس عشر من ربيع الأول، سينتهي ماذا في السادس عشر من جمادة ماذا الأول، من جمادة ماذا الأول، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة ماذا الأول. طيب هذا جمادة ربيع ماذا أول وربيع ثاني، وربيع ماذا ثاني، وهكذا ماذا جمادة، ربيع أول مع جمادة مع ربيع ماذا الثاني، العبر ماذا بربيع الأول قد يكون ماذا ناقصا، وهكذا ربيع ثاني. فإذا حصل بأنه صام وكان الشهر ماذا ناقصا، هل يحصل به الإجزاء أو لا يحصل به ماذا الإجزاء؟ يعني عندنا إنسان صام من أثناء الشهر، صام من أثناء الشهر من خامس عشر من ربيع ماذا الثاني، من ربيع ماذا الأول، من ربيع ماذا الأول، ينتهي بعد ذلك ماذا السادس عشر، السادس عشر من ربيع ماذا الثاني يكون انتهى من شهر الأول، وبعدها إذا صام بعد ذلك السادس عشر سينتهي ماذا في الخامس عشر من جمادة ماذا الأول، من جمادة الأول فيكون صام شهرين، فلعل الذي صام قد يكون ناقصا وقد يكون ماذا تاما، والصحيح أن هذا لا حرج ماذا فيه. فعلى كل إذا صام الإنسان من أول الشهر أو من أثناء الشهر فالذي يعني ماذا يحصل بماذا الإجزاء أنه يصدق عليه بأنه صام شهرين متتابعين، صام شهرين ماذا متتابعين، الأول يبدأ من الخامس عشر ماذا من ربيع ماذا الأول وينتهي في السادس عشر من ربيع ماذا الثاني، ثم بعد ذلك من ربيع ماذا الثاني ينتهي في السادس عشر من ماذا من جمادة ماذا الأولى. فقد يكون هذا الشهر ناقص والشهر الذي بعده ماذا ناقص، فيكون صام 58 ماذا يوما، في الصحيح أن هذا يحصل به الإجزاء. لماذا؟ لأنه يصدق عليه بأنه صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أطلق، سواء كان صام من أول الشهور من أول الشهر أو من أثناء ماذا الشهر. هذه المسألة قد تحصل، هذه المسألة ماذا قد تحصل، فالعبرة بالشهر الهلالي لا بالعدد، لا بماذا العدد. بقيت عندنا مسألة ها هنا، لو أن هذا الإنسان لما شرع ماذا في الصيام حصل له عذر من مرض أو سفر ولا بد ماذا منه، أو امرأة حاضت أو نفست إلى غير ذلك، هل هذا يؤثر على صومه؟ نقول لا، يفطر ولا يؤثر ماذا على صومه، ثم بعد ذلك إذا انتهى من العذر يرجع ماذا يواصل ماذا صيامه، بخلاف ما لو حصل بأن هذا الإنسان صام شهرا كاملا فترك الصيام لغير ما عذر، لغير ما عذر، فنقول في هذا الحالة ماذا تستأنف من أول الشهرين، تستأنف من أول ماذا الشهرين، لأن من شر الشهرين أن يصومهم الإنسان ماذا متتابعين. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، معنى ذلك أنه يشترط أن يطعم ماذا 60 مسكين. أحيانا يكون الإنسان في بلد ما فيها مساكين، ما وجد إلا 10 مساكين، فكيف يفعل بهؤلاء 10 مساكين؟ قال العلماء يكرر عليهم حتى يطعم ماذا 60 مسكينا، حتى يقوم مقام طعام 60 مسكين، بل لو وجد واحدا لم يجد في بلده إلا مسكينا واحدا أو فقيرا ماذا واحدا، كرر عليه طعام 60 يوما، طعام شهرين، طعام ماذا شهرين. أما إذا وجد فلا بد من العدد، إذا وجد ماذا 60 مسكين أو أكثر فلا بد ماذا من الإتيان بالعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطه. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ولم يذكر ماذا يعني كيفية ماذا الإطعام، لم يذكر. نقول هذا على حالين، هذا مرة معنا. الحال الأولى إما التمليك وإما الإباحة. ما معنى التمليك؟ يعني تعطيهم ماذا أرز، يعني مدين لكل واحد ماذا مدين من الأرز أو مد من الأرز، على الخلاف الذي سيأتي فيه العرق كم يسع، 15 ماذا صاعا، والصاع ماذا 4 ماذا أمداد، والصاع ماذا 4 أمداد. تعطي كل مسكين ماذا مدين، تعطي كل مسكين ماذا مدين من الأرز أو ماذا من الدقيق نيا، وبعد ذلك هو ماذا يطبخ هذا ماذا الأمر. هذا يسمى ماذا بالتمليك. القسم الثاني ما يسمى بالإباحة. ما معنى الإباحة عندهم؟ تصنع طعاما وتدعو ماذا 60 مسكينا، واضح، تدعو ماذا 60، ولك أن تدعو ماذا 10 بعد يومين 10 غير هؤلاء العشرة إلى غير ذلك حتى تأتي على 60. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق زنبيل قال فيه تمر، فقال تصدق بهذا. الرجل فقير، فقال له تصدق بهذا. معنى ذلك أنه يجوز ماذا النيابة في باب الكفارات. فلو أن إنسانا قال أنا أخرج عك ماذا طعام 60 مسكين، ما في حرج. العبادات المالية تجوز فيها ماذا النيابة، حتى العبادات البدنية كما في الحج والعمرة. قال فقال أعلى أفقر منا، ما في أحد أفقر منا، صدق به أعطاه. قال هذه كفارة تكفر بها تطعم 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها، لابتيها حرتان للمدينة، حرتان ماذا حرة يعني ماذا كلاهما ماذا سودة للمدينة، ماذا حرتان جبلان صغيران والمدينة بينهما، والمدينة ماذا بينهما. يقول ما بينهما ما في أحد أفقر منا، ما في أحد ماذا أفقر منا، أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ماذا النياب. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، خذ هذا التمر فأطعمه ماذا أهلك. هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كفارة؟ نقول لا، إنما لما ذكر فقرة أعطاه صدقة من الصدقات وليست كفارة. طيب ما حكم الكفارة هذه؟ هل تبقى في ذمته أو أنها تسقط إذا كان فقيرا؟ أولى للعلماء، جمهور العلماء أنها لا تسقط، جمهور العلماء أن القاعدة العامة فيما يتعلق بالكفارات إذا أعسر الإنسان منها، إذا أعسر الإنسان ماذا يعني ماذا إذا أعسر الإنسان ما استطاع ماذا أن يخرج ماذا الكفارة، نقول تبقى في الذمة. يقولون تبقى في الذمة إلى أن يحصل له ماذا الإسارة، ثم بعد ذلك ماذا يخرج ماذا الكفارة. ومن قائل أنها لا تجب عليه ماذا الكفارة، من قائل أنها لا تجب عليه ماذا الكفارة، قالوا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الرجل يريد يعني يستفصل عن هذا الحكم، يستفصل عن هذا الحكم ماذا الشرعي. فعلى كل الأحوط كما قال الجمهور، الأحوط كما قال الجمهور أن الإنسان هذا يخرج ماذا يعني ماذا إذا أيسر أخرج الكفارة، إذا أيسر أخرج الكفارة، وهو أنه يطعم ماذا. من هذا المبحث أخذ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لو أن إنسان أراد أن يكفر عنك هل لك أن تأكل من الكفارة؟ يقول لا حرج، يعني أنت عليك ماذا إطعام 10 مساكين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين. فقال الإنسان أنا سأخرج عنك ماذا الكفارة، أنا سأخرج عنك ماذا الكفارة، فيجي عليك أنت تطعم هذه الكفارة، يعني منكم ماذا 10، أنت عليك الكفارة، لو أخرجتها أنت لا تجعلها ماذا في من تنفق ماذا عليه، لكن لو أخرجها آخر ماذا عنك فله ماذا فلك ماذا أن تأكل من هذه الكفارة. هكذا قال الحافظ ابن حجر، أخذ من هذا الحديث. فقال له أطعمه أهلك، فقال يا رسول الله على أفقر ماذا منا، تحولت من كونها ماذا من كونها كفارة إلى أن ماذا صدقة من الصدقات. فأخذ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ماذا مسألة من هذه يعني ماذا من هذه اللفظة، أنه لو كان على إنسان ماذا كفارة، فقال إنسان آخر أنا أكفر عنك ماذا هذا الكفارة، كم عليك؟ قال إطعام 10 مساكين، قال أنا سأخرج عنك 10 مساكين، فيعطيها هذا الإنسان، يعطيها هذا الإنسان يأكلها وأولاده، يأكلها ماذا هو ماذا وأولاده. فقال بعض العلماء أن هذا لا حرج ماذا فيه، لا حرج ماذا فيه، والحديث فيما فيه، الحديث ماذا والاستدلال فيه ما فيه. فعلى كل قول الجمهور الأحوط، قول الجمهور الأحوط على القاعدة العامة في الشرع أن الكفارة لا تسقط مجرد ماذا العجز، بل تبقى في الذمة، فإذا أيسر الإنسان وما زال حيا نقول تخرج ماذا الكفارة. بقي خبر المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة ها هنا. قال العلماء، جمهور العلماء يقولون هي على حالين، إما أن تكون هذه المرأة، المرأة الذي جامح ماذا الزوج، مكره على هذا الجماع فليس عليها شيء، بل بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تجب على هذا، لو أن إنسانا أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان كفر عن نفسه وكفر عنها، كفر عن نفسه وكفر ماذا عنها، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. المعنى الثاني إذا لم تكن مكرهة وإنما كانت مطاوعة مختارة فعليها الكفارة، لأن الأحكام لا تختلف باعتبار الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الرجال شقائق ماذا النساء، والأحكام عامة، فإن كانت مطاوعة مختارة فعليها الكفارة أيضا، عليها الكفارة في مالها. وإن كانت ماذا مكرهة، أي أكره ماذا الزوج، فليس عليها كفارة. ومن العلماء من أوجب الكفارة على الزوج، يخرج كفارته ويخرج كفارة من الزوج، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا المقام.